Yeah, Edikat, Amiral Protection, Shire Aeropida, Shim, Mimet, Flam, Sifl Mike, Adil Al-Har, Khalid Yomar, Victim, السلطة مية بنادم لا شبل ديك لام خاوي سمع اطراك الميديكات الدنيا عمرة كاوي حليش اني من زيارة بغيتي نشوف فد زمان لقيت ناس عايشين وناس بلمو بخو المكان اشي عايش مزيان وشي ممدوغ بين السنان وشي الاخر الفوق وخايف لابد فين كان بقيت صبر راضي مع المكتاب غادي غادي الدنيا افوتني كاعطي جاب بزاف عطيتني شوية صبرت حتى دريت بلي دا شي مكتاب عليا لقيت وحدة حيران كل شي قلب وجوه حباب وعشران بغيت نعيش وحياة لقيت راسي في البحر الهم كنبقى ترفي بعيد بغيت نرجع من جديد مهمهاش حتى ولات محتاج نفكر في الواقع من جديد قلبي بكاع على سماع قصح من الحديد يا اميرال برودكشن ايو بقيت عايش في حماقي تحت ما فهم لي باقي قلت تتفع لزماني فاق مجموع في قلوب حلاقي ساطات تمشي كلبة وتجي كلبة تهلا في السنسلة الخير مات والشر باقي شوف الحال ديالي الراب لي في دمي ساري لا بغيت الحقيقة خويا ما بقات دقيقة ولينا عايش بحال شي اني ما عرف شي حديقة حتي لو بغيتي تاق تاق في الراب موسيقى وعندك تقبلي شي نار لي ناعس غادي فاق ولا اللي تاق في انتخابات كلوف وراق ولا اللي تاق في حياة العز وفي قلبه طيق البرلمان مضيقة على الناس ما بغاش عايق الشعب كامل نص دارية والنص مرفوع عندك الدلة تيقة بلاصة في قلبك لا يسلق مفروع تيقة فيه وفيه اشكال وفيه الف نوع ديديكاس عشيري كوبي عمر مسموع يو ظلام الدنيا ايو ظلام الدنيا عشت شفت شوق بالماء نسمى نهار دابا بالدنيا بالدموع جما طقيت فباب الدنيا حل عليا نهاري الاول نهاري الثاني جا عندي كيجرع عليا معول نهاري الثالث شفت الركنة باكي شاكي مهول سلتو مالك باكي قال لي عشير بلا ما تسول حيت شي ناس ولا ونسو كي كانوا نهار الاول نهار الرابع كبرت في لحظة وصار 20 عام شاف شوف فنقصة قال لي حياتك كان احلام كاع العباد اكون شي عايش في الاوام احتالي تبقاو صبرين ساكتي ناسي من زيان اكلوش الحرام نعسين وحتى لين عندك تقول لي سكوت خليني نهضر في البرلمان شفار كبار قلب لي ما تفكر فين الصباح حتى الاخبار حقهم ما ضوم على من ردوا هذا اللوم كلامي باين بلا ما تسيل منك عدد منك منين اكيد لك راجع يعيش ويد عنده باقي كيسين وكيل لك صوت البحار وقال تشوال بلاد المحاين قال تشوال بلاد المحاين يا ميديكات ظلام الدنيا خاطر كاع العشران اميرال برودكشن شيري الشن كوبي امسي فلام سيفر مايك كاع العشران رايمان 824 خاطر النورس خاطر كل شي ظلام الدنيا.